الحمد لله. لا يجوز للمراضي الانتفاع بالربا، ولعن الله أكل الربا، لا ينتفع لا بأكل ولا لبس ولا دفع ضرائب ولا أي شيء ينتفع سداد دين، لكن يتخلص منها بإعطائه الفقراء والمساكين. طيب، وإذا كان بعض أقارب فقراء، لا مانع بشرط أن يكونوا من الأقارب الذين لا تلزم نفقتهم، يعني ليس الأب، الأم، الجد، الجدة، الابن، البنت، الحفيد، الحفيدة، هؤلاء لا.